عليك يا دكتور. الله الله الله. عليك يا دكتور. يا أرحم الراحمين. Oh, الحجاج. طيب تعرف يا دكتور كلمه؟ نعم حالك. نعم ايش حالك؟ Hey. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا عم الحاج. نعم لا إله إلا الله. اللهم صل على حضرة النبي. Thank you. صلاة النبي جماعه فأما من Oh. هناك. الله الله الله الله يصلح حالك يا ابو الحاج، الله يبارك فيك. الله أكبر. الله يفتح عليك يا عم الحاج، الله يبارك فيك يا عم الحاج. الله الله الله الله الله ربنا يديك الصحة يا رب. بسم الله نعم.